يقول لو بينتم لنا نوعية الحذاء أكرمكم الله في الإحرام. نوعية الحذاء أي حذاء دون الكعبين ولو كانت مخيطة، يلبس أي حذاء حتى ولو كانت مخيطة، ولا يلبس تحتها جوربة، بشرط أن تكون تحت الكعبين وتكون طاهرة ونظيفة. إلى درس المساء إن شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على أي كرسي؟ هناك على الكرسي الآخر. أنبه وأذكر بتليفون المسجد في المسجد في هنا في المسجد، هناك تليفونات معلنة للفتاوى يجلس عليها بعض المشايخ، ومن بينها تليفون مباشر الذي هو 8 2 8 7 6 4 8 2 2 8 7 6 4، وهناك تليفون أرقام معلنة تجدونها على أبواب المسجد. وفق الله الجميع لما في رضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.